وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء إذا رجت الأرض رجاً وحور النعيم جزاء فجعلناهن أبكارا إنما العسر يسرا. صدق الله العلي العظيم.